الكافرون ها النصر، المسد، الإخلاص، الفلق، وإيه؟ متأكدين؟ والناس خلاص. قل يا أيها الكافرون ما آخرها؟ لكم دينكم. يعني إيه؟ قال يعني دي تسمى عند علماء العلوم القرآن آية المفاصلة. يعني آية المفاصلة يعني نفصل، أنا لي دين والآخر له دين. وعظمة القرآن ما قال شاتما الآخرين ولا فيه جاي ولا إيه؟ لكم دينكم الباطل ولي دين الحق. لا، ما قال القرآن، شوف أدب القرآن، لكم دينكم، لأنتم مقتنعين يا ناس أن أنتم عندكم دين، لكن هل وصف الدين بأنه باطل؟ هذا شو أدب القرآن، لكم دينكم ولي دين، يعني سوى المسألتين والله يفصل بين العباد. هذا أدب الحوار، لكم دينكم ما قال الباطل، ولي دين ما قال دين الحق أبدا. طيب، لكم دينكم ولي دين. فالله يعدك أيها المؤمن إذا وضح لك دينك هكذا، وضح لك دين الآخر هكذا، يأتيك نصر الله إذا جاء نصر الله والفتح. لن يأتيك النصر إلا إذا وضح لك الدين ونصرته. طيب، آخر النصر إنه كان توابا. تقول الله ده مش تائب، لا ده تواب. يعني إيه؟ طب لكل الناس؟ لا، في استثناءات. فتأتي سورة مخيفة لتقول لك من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حملت الحطب في جيدها حبل متين. أنت تخاف تقول يا الله، عم الرسول صلى الله عليه وسلم ما نفعته عمومته، وما نفع نداء ابن أخوه، وما شر. طب يعني طب ده شيء يخيف. قال لا، أنت لك عاصم، أنت تعصم من المسألة بإيه؟ بالإخلاص. إذا نطقت بالإخلاص وعملت به، قل هو الله أحد حتى لا تكون مع أبي لهب، الله الصمد حتى لا تكون مع أم جميل حمالة الحطب، الذي لم يلد ولم يولد حتى لا تكون مع هؤلاء الذين أشركوا بالله عز وجل، ولم يكن له كفوا أحد حتى لا تقول ما قالت هؤلاء نحن أبناء الله وأحباءه. تأتي سورة الإخلاص لتثبت يقينك. طيب يا رب، ما الإخلاص ده والتوحيد ده لا يستمر، تأتي عواد الزمن. لما أنا أعطيتك المعوذتين كي تطرد بعيدا عنك شياطين الإنس والجن. فتأتي سورة الفلق وتأتي سورة إيه؟ الناس. طيب، اللفظ العربي لما ننتهي بالجملة آخر حرف دايما نحط عليه إيه؟ سكون، صح ولا لا؟ طب قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. طب الناس من الواجب عليها إيه أصلا؟ سكون. لكن الناس اللي في المصحف ها تحت السين إيه؟ ليه؟ قال لأن أنت عندما تستعيذ برب الناس سبحانه وتعالى من شر الجنة والناس، إيه؟ من الجنة والناس، عندئذ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فالقرآن وحدة واحدة.